بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لا سيما سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قيل لي أنت أشعر الناس طرا إذ تفوهت بالكلام النبي، لك من جوهر القريض مجيح يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه، قلت لا اهتدي لمدح اماما كان جبريل خادما لابيه. اللهم صل على محمد. قال سيدنا ومولانا ابو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام لولده الامام الكاظم عليه السلام، ان عالم آل محمد لفي صلبك. صلوا على محمد وعلى اللهم صل على محمد. وليتني أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين علي عليه السلام. لقب الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه بجملة ألقاب مشتقة من واقعه عليه السلام. إذا كان اللقب في سائر الناس مجرد عنوان، فإن اللقب في أهل البيت سلام الله عليهم عبارة عن حقيقة في سلوكهم، حقيقة في واقعهم. إذا كان بعض الناس يلقب بالصادق ولكن لا يصدق إلا قليلا، فإن جعفر بن محمد صلوات الله عليه حين لقب بالصادق فإن صدقه في تمام جوانب حياته، في قوله هو صادق، في فعله هو صادق، في ظاهره وباطنه، في مختلف مستويات حياته، في علاقته مع الله، في علاقته مع الناس. هم صادقون عليهم السلام بجميع المستويات وبأعلى درجة. وهكذا حين يلقب شخص آخر من سائر الناس بلقب مثلا الكريم فإن كرمه في حد محدود، أما أهل البيت حين يحملون هذه الصفة يحملونها بأعلى مستوياتها وبأرفع درجاتها. فإذا الألقاب حين يلقب بها سائر الناس ربما يتحلى الإنسان ببعض منها، أما في أهل البيت سلام الله عليهم فإنهم يتحلون بها بأعلى مستوياتها. وهكذا فيما لقب به الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه. لقب الإمام رضا كما تعلمون بألقاب عديدة، من أبرز ألقابه عليه السلام أنه لقب بعالم آل محمد صلوات الله عليه. كلمة عالم كما لا يخفى أطلقت على كثير من الناس، كثير من الناس من لقب بلقب العالم، ولكن كلمة العالم حينما تطلق على أئمة الهدى من أهل البيت عليهم السلام يراد بها الشمول، يراد بها العموم، ويراد بها أنهم العلماء المصيبون الذين لا يخطئون في مسألة من المسائل، فأولا شمولية العلم في أهل البيت عليهم السلام، هذه سمة أساسية، غيرهم ما يملك هذه الشمولية. وثانيا سمة العصمة والصوابية في علومهم عليهم السلام. ولهذا أفضل مصداق لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هم أهل البيت عليهم السلام، هم العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، هم العارفون بالله عز وجل حق معرفته، هم العابدون له، هم الصادقون معه. فإذا الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام حين يطلق عليه لقب عالم ليس كما يطلق على غيره من سائر الناس. فمن هنا كلمة عالم حينما تطلق على مثل الإمام المعصوم عليه السلام لها معنى أرفع. خذ على سبيل المثال كلمة العبد الصالح تطلق على سائر الناس، لما تمدح إنسان مؤمن خير تعبر عنه تقول هذا عبد صالح، لكن العبد الصالح حينما تطلق على إبراهيم الخليل سلام الله عليه تعطي إشعاع آخر، حينما تطلق على موسى عليه السلام، على نوح عليه السلام، على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم أطلق عبارة عبادنا الصالحين على الأنبياء على الأوصياء، ولهذا من ألقاب موسى بن جعفر عليه السلام العبد الصالح، من ألقاب أبي الفضل العباس عليه السلام العبد الصالح، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. كذلك لقبوا سلام الله عليهم بالعلماء كل منهم، لكن بعضهم برز فيه لقب عالم لخصوصية. مثلا الإمام الباقر سلام الله عليه لقب بالعالم لأنه كان في زمن أتيح له فيه أن ينشر الكثير الكثير من علوم أهل البيت عليهم السلام، فبرز جانبه العلمي بشكل بارز وواضح وظاهر. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أيضا لقب بالعالم، وذلك باعتبار ما صدر عنه عليه السلام من مسائل في عصره، كانت هذه المسائل في واقع الأمر تجلية لحقائق الإسلام، وكانت امتدادا لجامعة أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه. كذلك الإمام العسكري سلام الله عليه أيضا لقب بالعالم. الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لقب بالعالم، فإذا روى بعضهم قال حدثني العالم. أما قد تسألني شلون نعرف من المقصود بالعالم؟ نعرف من قرينة السند أو من قرينة الأحوال والقرائن الأخرى نعرف أن المقصود بالعالم هنا الكاظم أو الصادق أو العسكري أو المهدي سلام الله عليهم من القرائن. فإذا الإمام الرضا عليه السلام ممن أطلق عليه لقب العالم، وهذا اللقب أطلقه عليه كما سمعت من الرواية جده الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لولده الإمام الكاظم عليه السلام، يقول له بني إن عالم آل محمد لفي صلبك صلى الله عليه وآله وسلم. وليتني أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين علي عليه السلام. الملحوظ في هذا التعبير هو عبارة عن إضافة عالم إلى آل محمد سلام الله عليه، إضافة كلمة عالم إلى هذا العنوان المقدس مثار سؤال حتما عالم آل محمد صلوات الله عليهم ماذا يراد به؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. في واقع الأمر أن هنالك خصوصيات تدعو أحيانا لبروز عنوان في إمام أكثر من بقية الأئمة سلام الله عليهم. هذا الموضوع سبق لي أن تحدثت عنه بالتفصيل، يعني الأئمة كلهم صادقون، كلهم باقرون، كلهم كاظمون، لكن هنالك ظروف معينة وخصوصيات معينة تقتضي أن يبرز بموسى عليه السلام لقب الكاظم، وبجعفر لقب الصادق، وبمحمد لقب الباقر، وهكذا. إذن هنالك خصوصيات، هنالك ظروف معينة. كذلك حينما أطلق على الإمام رضا سلام الله عليه لقب عالم آل محمد صلوات الله عليهم لخصوصية، خصوصية أن الإمام سلام الله عليه حينما سفر إلى خراسان او قل حينما اشخص وابعد الى خراسان لفرض الاقامة الجبرية عليه من قبل المأمون العباسي. هيك البلاد كان الطابع الغالب عليها الطابع المذهبي انها على مذهب الجمهور ولم تكن على مذهب اهل البيت سلام الله عليهم. ولكن الامام الرضا عليه السلام استطاع من خلال النهضة العلمية التي اوجدها في تلك البلاد سواء في حله وفي ترحاله. في نفس السفر حينما مر بنيسابور، نيسابور كانت انذاك مركز الحوزة العلمية المذاهب، مذاهب العامة مذاهب الجمهور، القى عليهم من علوم اهل البيت عليهم السلام الشيء الكثير فاعجبوا بعلم الامام عليه السلام. بعد ذلك لما مر عليه السلام بالمناطق الاخرى كذلك افاض عليهم من علوم اهل البيت. ولما استقر في خراسان جرت مناظرات كثيرة بين الامام عليه السلام وبين علماء الملل والنحل، بينه وبين علماء اليهود، علماء النصارى، علماء المجوش، جن الوثنيين غيرهم، جرت مناظرات حادة وطويلة بينه وبين علماء الملل والنحل الأخرى، مناظرات مصيرية وقف عليها مصير الإسلام. وانتصر الإسلام والإمام سلام الله عليه في كل تلك المناظرات التي ذكر جملة منها الشيخ الطبرسي على الله ومقامه في كتاب الاحتجاج. فبرزت الشخصية العلمية للإمام سلام الله عليه بحيث أصبح العام والخاص مطبقا على لقب عالم أهل البيت للإمام الرضا سلام الله عليه، يعني أنه في ذلك الزمن هو عالم الأسرة المقدسة، هو عالم أهل البيت عليهم السلام. طبيعة الحال كل واحد من الأئمة الاثنى عشر سلام الله عليهم في زمانه هو عالم أهل البيت في عصره باعتبار أنهم عليهم السلام نور واحد. فالإمام الرضا جلت شخصيته العلمية آنذاك أمام الخاص والعام، مضافا إلى جانب الكرامات التي جرت له عليه السلام. تفتولي بعض الناس علم ربما علم عادي، أما أهل البيت عندهم العلم اللدني وعندهم العلم ببعض المسائل الغيبية التي أخذوها عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أروي لك قضية مثلا يرويها الحاكم النيسابوري في مستدرك صحيحي مسلم والبخاري، يروي عن رجل يقال له أبو حبيب. أبو حبيب يقول أنا كنت في البصرة ورأيت رؤيا كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم إلى البصرة ونزل في جامعها الكبير، جلس في الجامع وجاء الناس لزيارته والسلام عليه، ودخلت عليه وبين يديه طبق من خوص المدينة وفيه تمر صيحاني وهو يوجع على القادمين، فأعطاني 18 تمرة. قلت يا رسول الله زدني، فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم استيقظت من النوم خرجت فسمعت بقدوم علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى البصرة بطريقه إلى خراسان، أنا قادما من المدينة. فجئت إلى المسجد فوجدت علي الرضا عليه السلام جالسا في المسجد في البقعة التي كان جالسا فيها رسول الله في الرؤيا نفس المكان، وبين يديه طبق خوص فيه تمر صيحاني، وكان يوزع على القادمين للسلام عليه. فناولني 18 تمرة. قلت له سيدي زدني، قال لو زادك جدنا لزدناك. مثل هذه المعلومات، هذه المعلومات ما تؤتى لأي إنسان. فإذا إمام الرضا عليه السلام عرف عنا هذا اللقب للعظيم من علومه. رجل واحد هذا اليقطيني يقول حملت عنه 15,000 مسألة في مختلف الأبواب، وقيل أكثر من ذلك في مختلف الأبواب. في العقائد هو الفارس المجلي، في أحكام الفقه هو الفارس المجلي، في سائر مفاهيم الإسلام كذلك. ما سئل يعبر واحد ممن عرفه يقول ما رأيته سئل عن شيء قط فلم يجب. كان عليه السلام يجيب وكان سريع البديهة. هذه صفة ما تلقاها في غير أهل البيت سلام الله عليهم. أنت الآن راجع تاريخ غير أهل البيت تجد الكثير بي من التوقف، كثير بي من التردد، كثير من التأمل. سئل فلان فأعيا عجز عن الجواب، أو سئل فأمهلهم، أو سئل فأجاب بجواب مغلوط. أما هذه النواقص ما تجدها في أهل البيت، ما نقلنا التاريخ ولا عن واحد منهم ولا مفردة واحدة أنه سئل عن مسألة فعجز، أو قال أنهني إلى الصباح مثلا، أو يجاوب ثم ثاني يوم يبدل رأيه. أبدا هذا المعنى ما تجده في أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، رغم أنهم كانوا تحت المجهر وكانوا مستهدفين، وسائل الإعلام كانت ضدهم، لكن مع ذلك تجد أن أهل البيت عليهم السلام كانوا غاية في العمق، غاية في المتانة، غاية في الإحاطة، غاية في الصوابية. بعد لما دخل نيسابور من جملة الأحاديث التي تحدث بها لعلماء نيسابور هو الحديث المعروف بحديث سلسلة الذهب. هذا الحديث في واقع الأمر من جوامع الكلم يعتبر، الذي قال فيه عليه السلام حينما خرج إليه أبو زرع الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وجماعة من أعلام حوزة نيسابور. تصور حوزة علمية، كانت الحوزة قاطبة إلا من ندر، قاطبة كانت حوزة لمذاهب الجمهور. تدري إيران آنذاك لم تكن شيعية، إنما دخلها التشيع بشكل تدريجي. البذرة الأولى هي بذرة 50,000 الذين سفرهم زياد من الكوفة إلى خراسان، هذه بذرة، بس هذه البذرة كانت تتحرك بشكل بطيء بشدة الإرهاب. البذرة الأخرى التي تلتها هي عبارة عن بذرة الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه، لما وصل إلى خراسان، وصل إلى المناطق الأخرى. نيسابور كانت مركز الحوزة العلمية للإخوة من أبناء المذاهب الأربع، مركز الحوزة كانت. يقول المؤرخون من الفريقين أنه عدد من حضر لاستقبال الإمام الرضا سلام الله عليه في نيسابور من علماء الحوزة العلمية آنذاك قرابة 20,000. 20,000 عدد جدا كبير، تصور. يعني الآن بعض الجامعات إذا تريد تحصي مثلا أفرض من فيها، إذا أريد نأخذ المعدل 20,000 يشكلون جامعات، لا جامعة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، 20,000 يقدمهم مراجع أئمة المذاهب الأربعة، علماؤهم، مدرسوهم، قراؤهم، ومنهم أبو زرعة الرازي. قال يا ابن رسول الله حدثنا بحديث عن آبائك الطاهرين نتحدث به عنكم. قال عليه السلام حدثني أبي موسى الكاظم عليه السلام عن أبيه جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه محمد الباقر عليه السلام عن أبيه علي زين العابدين عليه السلام عن أبيه الحسين الشهيد عليه السلام عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل، اللهم صل على محمد وآل محمد، عن الله تعالى قال كلمة لا إله إلا الله حصني. هذا من جوامع الكلم الحديث، لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. يقول فكتبوها حتى إذا أتموا كتابتها أطل عليهم برأسه المبارك من تحت المظلة مرة ثانية، قال ولكن بشروطها، كتبوا ولكن بشروطها، ثم أطل عليهم قال وأنا من شروطها. ما معنى وأنا من شروطها؟ الله قال ولكن بشروطها، حين قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، ما اكتفى بذلك، قال ثم اهتدى. في تفسير الفريقين أنه اهتدى إلى ولاية آل محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث السفينة دليل على قول الرضا، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف غرق وهوى. وهكذا ما ورد في أحاديث كثيرة أخرى، وفي قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال ولكن بشروطها وأنا من شروطها. هذا الحديث يقول عنه أحمد بن حنبل لو قرئ على مجنون لأفاق، وعبر عنه بعض العلماء علماء العامة قال هذا سعوط المجانين. سعوط المجانين يعني إذا سعط وعوذ به المجنون أفاق لبركته. يعبرون عنه سعوط المجانين، يعبرون عن حديث سلسلة الذهب أيضا. لماذا؟ لأن أحد الأمراء العدول كما ينقل أنه أمر بأن يكتب بالذهب وأن يدفن معه، وأنه رؤية في الرؤيا بعد ذلك. فقيل له ماذا صنع الله بك؟ قال صنع الله بي خيرا. قيل بماذا؟ بعدلك. قال لم ينفعني عدلي وحده، عدلي نفعني لكن ما كان هو التمام. قيل بماذا؟ قال غفر الله لي ببركة حديث علي بن موسى رضا عليه السلام. فعرف هذا الحديث بحديث سلسلة الذهب. الشيخ المقدس صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف ومن أكابر فقهاء الطائفة يقول في كتابه الجواهر في بحث الكفن، يقول رأيت في الرؤيا أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يعلمني أن أكتب هذا الدعاء بماء الزعفران. يكتب بماء الزعفران مثلا إما في إطار كأس وإما في مثلا أفرض إناء كبير أو ما شاكل ذلك، يكتب بماء الزعفران المركز، وبعد ذلك يغسل، تؤخذ الغسالة ويمزج معها شيء من تربة الشفاء لسيد الشهداء سلام الله عليه، ثم يستعمل يشرب ويمسح به مواضع الألم، يرجى به الشفاء إن شاء الله. صاحب الجواهر يقول وقد جربته بنفسي مرارا فرأيت عظيم البركة منه. هذه كلمة في غاية الأهمية. صلوا على محمد وعلى آله. ذكر ذلك بمناسبة استحباب ما يكتر في الكفن ويكتب، ومما يكتب هو حديث الرضا سلام الله عليه. طيب، فالإمام الرضا عليه السلام إذن عالم أهل البيت عليهم السلام لخصوصية أنه ذهب إلى تلك المناطق التي كانت على خلاف مذهبهم، ولكن أفاض عليهم من علمه وعلوم آبائه، فأذعنوا لعلمه ولشخصيته المباركة ولمعارفه، ولهذا عرف بينهم بالعالم، عرف بعالم أهل البيت سلام الله عليهم. أنا ما أريد أقول أن هؤلاء الذين أعطوه هذا اللقب، الله أعطاه هذا اللقب. جعفر الصادق عليه السلام لما يسمي الإمام رضا بالعالم ما يسمي اعتباطا. جعفر الصادق يقول إذا حدثتكم الحديث فلم أسنده فإن سنده أبي الباقر عن آبائه عن رسول الله عن جبريل عن الله. نعتقد حين يقول الصادق عن الرضا إنه عالم، نعتقد أن هذا مأخوذ عن رسول الله وأنه متصل بالله عز وجل، لكن اللقب بالنتيجة ناظر إلى بعض الخصوصيات، ناظر إلى بعض الجهات، مضافا إلى قضية المناظرات التي أشرت إليها. وكان عليه السلام الفارس المبرز والمجلي في كل تلك المناظرات. وأنا أنصح الشباب وأرشدهم شباب الأعزاء أن يرجعوا إلى كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي وإلى كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رضوان الله عليهما ليطلع على عظيم المناظرات في مختلف الأبواب. طيب، ومما لقب به أنه لقب بالرضا، ولعله أبرز ألقابه عليه السلام. هذا اللقب أيضا جاء في كثير من الروايات أنه لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله، كما جاء في الرواية التي يرويها جابر ابن عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه عن رسول الله، والتي ذكرها شيخ الطائفة على الله مقامه، وذكر قريبا من هذه الرواية أحد علماء الجمهور وهو ابن حموه في كتابه فرائد الشمطين. لماذا عرف بالرضا؟ أولا هو رضا لله عز وجل، لأنه رضي بالله ورضي الله عنه. أهمية هذه الصفة في واقع الأمر تتجلى من خلال الاطلاع على التلازم بين الأمرين. التفتوا أعزائي جيدا، حينما أقول رضي الله عن فلان، متى رضي الله عن فلان؟ الله عز وجل ربط هذا المعنى بمعنى ثاني. ماذا قال؟ قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. من ثبت أنه رضي عن الله ولم يعترض على حكم الله ولم يعترض على أحكام الله ولم يقل حلل الله وأحرم، حرم الله وأحلل، هذا الذي رضي ولم يغير ولم يبدل، هذا نعبر عنه نقول رضي عن الله. فإذا ثبت أنه رضي عن الله ولم يغير ولم يبتدع بدعة، لم يحرم حلالا ولم يحلل حراما، ذلك الذي رضي الله رضي عن الله. إذا ثبت أنه رضي عن الله يستحق رضي الله عنه، لأن الله عز وجل ربط الأمرين ببعض، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. أهل البيت عليهم السلام، وكما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في فاطمة مثلا سلام الله عليها، قال إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، لأنها طبقت رضاها مع رضا الله، غضبها مع غضب الله، لا يشذون عن رضا الله تبارك وتعالى في رضاهم ولا عن غضبه في غضبهم. فالرضا عليه السلام أولا هو رضا لله، لكن هذا المعنى مشترك بينه وبين آبائه سلام الله عليهم وأبنائه، كلهم رضا لله. لين؟ لكن هناك خصوصيات. أن الإمام الرضا عليه السلام عطفا على ما سبق كان رضا الخاص والعام. كيف رضا الخاص والعام؟ رضا الإمامية وكان رضا العامة. إيش لا تقول لي في قضية الاعتقاد بأنه الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا حتى العامة يعتقدون به؟ أفرض حوزة ميسابور آنذاك ما تعتقد به كإمام ثامن معصوم بالمعنى الذي يعتقد به الإمامية، هذا من مختصات الإمامية أكيد. لكن الاعتقاد بإمامته عليه السلام وبروزه في العلم والدين وأنه أعلم أهل زمانه، هذا المعنى في واقع الأمر قطعي وواضح جدا. أنت الآن اقرأ عبارة ابن حجر صاحب الصواعق لما يتحدث عن الإمام رضا سلام الله عليه، اقرأ عبارة الذهبي، اقرأ عبارة مثلا أفرض ابن خلكان أو غير هؤلاء، لاحظ ما يتحدثون عن الإمام رضا بعنوان أنه أعلم أهل زمانه. فأفرض ما يعتقد بالأئمة الاثني عشر، هذا الطرف الآخر، أفرض ما يعتقد باثنى عشر، لكن بالنسبة لعلي بن موسى يعتقد بأنه إمام أهل زمانه، أبرز أهل زمانه، أعلم أهل زمانه، والأظهر من هذا أنه موضع رضا. يعني إذا قال قولا كان قوله عليه السلام موضع الرضا، كان موضع القبول. ولكن بطبيعة الحال هنالك أقلام أخرى، هنالك ألسنة أخرى، هنالك خطوط أخرى، هنالك تيارات أخرى، فكان موضع رضا العام والخاص واحد. وثانيا كان عليه السلام موضع رضا الراعي والرعية، لكن بأي معنى رضا الراعي؟ هذا يحتاج إلى تحفظ، لأن الراعي الآن هو الراعي الحقيقي من هو؟ طبعا الراعي هو سلام الله عليه، المفروض أن الراعي هو، لكن باعتبار أن الأمر زيد عنهم عليهم السلام، أقصي عنهم وأصبح بيد غيرهم، ذات الوقت كان الحاكم المأمون العباسي، المأمون العباسي نتيجة الظرف الإيجابي الذي حصل للإمام الرضا سلام الله عليه، وهو قبول الخاص والعام به. إعجاب الناس بكرامته، بعلومه، بشخصيته، بعبادته. المأمون في نفس الوقت إلى جانب تعاظم شخصية الرضا عليه السلام في نفوس الناس، هو كان يعاني من أزمات، كان يعاني من مشكلات سياسية، منها أنه انتفضت عليه كثير من البلدان. مكة خرجت عن سلطانه، مثلا صارت فيها ثورة، اليمن خرجت عن سلطانه، بغداد خرجت عن سلطانه بقضية المأمون الأمين، فكانت انتفاضات في أطراف دولة المأمون. فلهذا المأمون رأى أن يعرض على الإمام الرضا سلام الله عليه قضية ولاية العهد، لا حبا بالإمام عليه السلام، ولكن لشعوره بأن شخصية الرضا عليه السلام شخصية موضع قبول الجميع واحترام الجميع. ففكر إذا عرض ولاية الأمر، ولاية العهد على الرضا عليه السلام وقبل الرضا، سوف يكون ذلك سببا في تهدئة الأوضاع. ملتفت جيدا؟ هذا الموضوع، موضوع ولاية العهد، له بحث مستقر إن شاء الله إذا صارت فرصة. بس الإمام التفت إلى أن هذه مناورة في واقع الأمر، فلهذا رفض الإمام عليه السلام. أصر عليه المأمون وهدده بالقاتل، فحينئذ قبل الإمام سلام الله عليه وقال: اللهم أنت الشاهد على أني قبلت بولاية العهد كرها، كما قبل جدي علي عليه السلام بالدخول في شورى الستة كرها، وكما قبل دانيال نبي الله دانيال ولاية الأمر في أيام طاغية زمانه كرها، وهكذا. فإذا الإمام الرضا عليه السلام كان ملتفتا إلى هذه مناورة، مناورة جدية، فلهذا الإمام بداءة رفض ثم قبل، لأنصار الإمام في موازنة، شاف أن المصلحة في أن يقبل هذا المعنى، ولكن يفوت الفرصة على المأمون. كيف؟ شرط عليه أن لا يولي ولا يعزل ولا يأمر ولا ينهى، يعني ما يعمل صلاحياته بالفعل حتى يبين للناس رفضه أنه ما قابل بالأمر. ملتقي جيدا؟ هذا الهدف. والإمام سلام الله عليه كان يخبر من معه من أحبائه، دخل عليه واحد مثلا هرثمة ابن أعيان يقول: دخلت على الإمام مشرورا، قال لي: أراك مشرورا. قلت: وأي يوم أحق بالسرور من هذا اليوم؟ اليوم صرت ولي عهد، بكرة صير خليفة إن شاء الله وترجع لكم الخلافة يا آل البيت، ليش ما أفرح؟ قال: أبدا، ليس حتى ذهب، أما إني أخرج قبل هذا، يعني المأمون ولي عهد، ذا ولي عهد يعني هو يموت وأصير بعده، أما أنا أقول لك بما أخبرني به آبائي عن جد رسول الله عن الله أني أخرج قبل هذا من الدنيا مسمومة، وكأني بطوس تصبح مزارا لشيعتي. فالإمام عليه السلام كان في واقع الأمر ملتفت إلى حقيقة الموقف عند المأمون، بس بالنتيجة بحسب الظاهر الإعلامي، حسب الظاهر الرسمي، أن الإمام سلام الله عليه كان موضع قبول الخاص والعام، يعني في الفريقين من مذاهب المسلمين، وثانيا موضع رضا الحاكم والمحكوم، مضافا إلى أنه موضع الرضا في أخلاقه العالية التي كان يتمتع بها. يصفون الإمام عليه السلام بأخلاق في منتهى الرقي، مثلا أبو الصلت أو إبراهيم بن العباس الصولي يقول: ما رأيته جفى أحدا في كلامه قط، ولا شتم أحدا، أولا لا يشكو، يعني ما يستعمل عبارات خشنة أو نابية، ولا شتم أحدا قط، ولا مد رجليه بين يدي جليس قط. هذا من آدابه سلام الله عليه مع القريب والبعيد والصغير والكبير، خلافا لبعض العادات السيئة الموجودة في بعض الأجواء. بعضهم يحس أنه مثلا أفرض عندك كنفلس، إذا جلس يحط رجل على رجل ويوجه باطن القدم إلى الجلساء الذين بجانبه، هذا من سوء الآداب في القرن العشرين. جن يقول الإمام الرضا عليه السلام كان لا يمد رجله بين يدي جليس قط بعد، وما قطع على أحد كلامه قط، وكان عليه السلام يجلس على المائدة ويجلس غلمانه معه، المماليك، فيقول له بعض من حضر يا ابن رسول الله لماذا تشركهم معك في المائدة، هل أفردت لهم سفرة خاصة؟ قال ولماذا؟ الأب واحد والأم واحدة والرب واحد والجزاء بالعمل. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا قعدوا مماليك على السفرة يوصل آخرين أهل البيت يقولون لا حد يكلفهم بشيء إلى أن ينهوا أكلهم. أنا إذا دعوتهم وكانوا على المائدة فلا تدعوهم. ملتفت. وهكذا من خلائقه سلام الله عليه أنه كان كثير البذل والعطاء، وقال له بعضهم إن هذا مغرم، يعني خسارة الكثر أنت تبذل. قال لا تعد مغرما ما اكتسبت عليه أجرا ومكرما وثوابا. هذا مو خسارة، تحصل أنت أجر تحصل مكرما. ومن الروائع في حياته سلام الله عليه في قضية البذل أنه الإمام عليه السلام قال إن النعم على خطر، والنعمة يرويها بالكافي، إن النعمة على خطر حتى تؤدى منها حقوق الله عز وجل. يقول إذا كنت صاحب نعمة نعمتك على خطر إلى أن تخرج منها الحقوق، زكاة زكاة، خمس خمس، وإلا النعمة على خطر. ولهذا ألفت نظركم كثير من التصديعات والتنغيصات اللي يشوفها بعض ذوي النعمة، تصديعات يصدع، إما يبتلى بابن مثلا يفرض معوق، يبتلى بابن عند آفة، هو يصير عند آفة، يصير عند مرض من الأمراض التي لا علاج لها، جين أو أهله أو ما شاكل أو عمله، شوف عنده تصديعات صدمة ورا صدمة، صدعة بعد صدعة. هذه التصديعات والصدمات والتنغيصات من أسبابها منع الحقوق الشرعية. الإمام الرضا عليه السلام يقول إن النعمة في خطر حتى تؤدى منها حقوق الله عز وجل. إني لينعم الله علي بالنعمة فلا آمن عليها حتى أخرج منها حق الله عز وجل. يقول له أنا أبقى قلق، هو الإمام نفسه نعم، مثل ما واجب على غيره أن يخمس، هو الإمام أيضا سلام الله عليه كان يخمس. هو الإمام الذي في زمانه هو صاحب سهم الإمام، هو الإمام كان يخرج سهم الإمام. ملتفت جيدا، مثل ما يأمر بالصلاة ويصلي كذلك يأمر بالخمس ويخمس. يقول أنا أبقى قلق إلى أن أدفع، أخشى أن أنصدع، أما بصحتي بصحة أولادي بصحة أهلي صير مصيبة علي. زين، والعكس بالعكس، اللي يدفع الحق الله عز وجل يبارك به، بس كثير من البركات غير منظورة غير منظورة. يعني مثلا بلاء عظيم الله يدفع عنك أنت ما تدري بيه، يدفع عنك بدفعك حق الله عز وجل، بس أنت ما تدري بيه لأن مو شيء منظور، شيء كان المفروض يصير ولكن ما صار. حريق كان مقدر، حريق يحترق البيت مثلا افرض والعياذ بالله، ما صار، الله دفع، انت ما تدري، شو بيتك سالم تقول وين البركه، ما تدري لان مو شيء منظور. فدفع الحقوق يمنع البلاء، وحجب الحقوق منع الحقوق بالعكس، ياذن للبلاء ان ينزل وللصدمات ان تحل. ولهذا قد تشوف صاحب نعمه كبيره لكنه مصدع جن 500 مشكلة عنده. فالإمام الرضا كان رجل البذل وكان رجل العطاء، كان رجل الحلم، رجل التواضع. وأذكر قضية في أروع ما يكون، هذه في باب حقوق العمال في الإسلام تذكر عادة هذه القضية. ذات يوم الإمام الرضا سلام الله عليه يقول سليمان الجعفري، أنا كنت بخدمة الإمام عليه السلام، فدخل إلى داره، كان عنده جدار كانوا غلمانة يبنون في ذلك الجدار، ومعهم رجل غريب عنهم مو من مماليك الإمام. قال من هذا؟ قيل أجير استأجرناه، عامل استأجرناه نعطيه أجر. قال قاطعتموه على أجرته أم لا؟ حددتم على الأجرة أم لا؟ قالوا لا. فغضب الإمام غضبا شديدا. يقول أنا شفت الإمام غضب بشكل عجيب. سليمان الجعفري قلت له سيدي لهالدرجة يعني تغضب؟ أفرض ما حددوا الأجر ويا صار يعني. قال ويحك لقد نهيتهم عن ذلك مرارا، هذه مو أول مرة مكررين العملية، لقد نهيتهم عن مثل هذا مرارا، وقلت لهم لا تستعملوا عاملا حتى تقاطعوه على أجرته. جن ثم قال يا سليمان، شوف هذا المبدأ لطيف في حقوق العامل، قال يا سليمان إنك إذا استأجرت أجيرا فلم تقاطعه، ما تحدد الأجر معه، وأعطيته أضعاف أجرته الواقعية لظنك حائفا، لظنك أخذت منه، حتى لو تعطيه أكثر بس مع ذلك قد يظنك أنك بخسته حقه. أما إذا استأجرته وقاطعته وأعطيته حقه الذي اتفقت عليه وياه، رآك قد وفيت معه، فإن زدته شيئا عرفه لك وعده كرامة منك. يعني أنت قد تطيه مثلا، أفرض إذا انقاطع على 10 تطيه 20 يقول لك جزاك الله خير، لأن طيتني 10 وزدتني 10، يعرف هذا إلى التجميل. أما إذا ما تقاطع قد تطيه 30 وهو ماذا يظنك قد حفت عليه، هذا في واقع الأمر مبدأ جميل. فلهذا الإمام عليه السلام كان يؤكد على إنصاف العامل في هذا الجانب. بعد من ألقابه سلام الله عليه أنه لقب بالسلطان، وإن كان هذا اللقب لقب يعني دارج على الألسنة، وسبب واضح لعله من خلال ما تقدم، باعتبار أن الإمام سلام الله عليه أنيطت به ولاية العهد، وإن كان كرها. أنا قلت موضوع ولاية العهد إلى بحث طويل إن شاء الله تأتي في المستقبل. أنيطت به ولاية عهد المأمون كرها، فلهذا أصبح الإمام سلام الله عليه يحمل صفة رسمية بالدولة آنذاك، فعبر عنه ذلك، الناس عبروا عنه، وإلا هو الإمام أكبر من ولي عهد، والإمام حجة الله على خلقه، حجة الله في بلاده. الإمام سلام الله عليه هو الحاكم الحقيقي، هو خليفة الله في أرضه. الإمام عليه السلام لا محتاج ولاية العهد ولا تزيد شرفا ولاية العهد أبدا، وأكره عليها بعد أن رفضها عليه السلام، ولكن درج على ألسنة الناس. فلهذا هذا اللقب لم يرد في تعابير الأئمة سلام الله عليهم، تعبير سلطان هذا في تعابير الناس مثلا، أو تعابير بعض المحبين مثلا، يعني يعتبروا أنه نوع مثلا من بروز شخصية الإمام عليه السلام، أنه حتى العدو اعترف بمكانته وعرض عليه ولاية العهد ولو مناورة، بالنتيجة شخصية الإمام فرضت وجودها، يعتبر يعني بعض المحبين الشكل، وإلا لم يرد هذا اللقب في أحاديث المعصومين سلام الله عليه. طيب من ألقابه أنه شمس الشموس، هذا أيضا ورد على الألسنة، والسر في ذلك في خراسان ترى باللغة الفارسية معناها مركز الشمس، جل فباعتبار أنه حل في خراسان فقيل حلت الشمس شمسه، بل هو شمسها، يعني يقال هكذا أن الإمام سلام الله عليه، طبعا هذا معنى أدبي معنى الواقع تكريمي للإمام سلام الله عليه، يعني يقال بأن النور الحقيقي هو نور الدين والعلم المتمثل بشخصية الإمام الرضا سلام الله عليه، فلهذا عبر عنه شمس الشموس، يعني الشموس العادية تعطيك إشعاع مادي، أما علي الرضا عليه السلام يعطيك الإشعاع المعنوي فهو شمس الشموس. بعد ومن ألقابه غريب الغرباء، غريب الغرباء الأئمة سلام الله عليهم كما تعلمون كلهم ذاقوا مرارة الغربة، وهنالك غربة في درجات، وعرف قطعا يعني أشدهم غربة كما لا يخفى، أشدهم غربة أكيد هو سيد الشهداء سلام الله عليه، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لكن على ألسنة الناس هذا أيضا لم يرد في أحاديث المعصومين. لقب عالم ورد في الأحاديث، لقب رضا ورد في الأحاديث، أما لقب سلطان ولقب شمس الشموس ولقب غريب الغرباء هذه وردت على ألسنة المحبين والمريدين. ليش غريب الغرباء رغم أن أشد الأئمة غربة هو الحسين سلام الله عليه؟ الحقيقة كل في محله، الحسين عليه السلام غربته باعتبار عظمة مصيبته. ليش؟ لأن الحسين عليه السلام قتل بطريقة لم يقتل بمثلها أحد، وبعدين بقي ثلاثا على أرض كربلاء بلا دفن، وجرى ما جرى على جسده الطاهر، ازدلف إليه في يوم واحد 30,000 يستبيحون دمه ودماء أهل بيته وأصحابه، فهو غريب الغرباء بهذا الاعتبار. أما علي الرضا سلام الله عليه، علي الرضا عليه السلام لم يزحف إليه 30,000 ليقتلوه كما جرى لجده الحسن عليه السلام، لكن لعل الوجه في تلقيبه بغريب الغرباء أنه أبعد الأئمة سلام الله عليهم شقة عن مسقط رأسه، باعتبار خراسان أبعد شقة مسافة عن مسقط رأسه، هذه خصوصية المدينة يعني. اثنين، أنه الحسين سلام الله عليه حينما جاء مثلا أفرضوا إلى العراق، العراق صحيح أن أقلية، أن الشيعة أقلية كانوا في الكوفة أكيد، والأكثرية من بقية المذاهب، لكن بالنتيجة يوجد شيعة ولو قليلون في الكوفة، ومنهم أنصاره سلام الله عليه. أنا بينت في بحث سابق ليلة شهادة الحسن سلام الله عليه أن معظم تقريبا يعني 98% من أنصاره غير بني هاشم، وبعض الأسر البصرية 98% من أنصار الحسين سلام الله عليه كانوا من شيعة الكوفة. زين، أما الرضا سلام الله عليه ذهب إلى منطقة خالصة في كونها على مذهب الجمهور، نعم منطقة خراسان كانت منطقة على مذاهب الجمهور، لم تكن فيها شيعة لا أقلية ولا أكثرية، انتبهت؟ فالإمام كان يعيش، وإن كان الناس كانوا يحترمونه باعتباره عالما من علماء أهل البيت ابن رسول الله، لكن الشيعة الذي يعتقدون به أنه الإمام الثامن المعصوم، هذا الاعتقاد من مختصات شيعته عليه السلام، هؤلاء ما كانوا موجودين إلا نادرة مثل أبو الصلت الهروي، مثل هرثمة ابن أعيان، معدودين يعني كانوا أصحاب الإمام سلام الله عليه، الخواص كانوا معدودين. فأولا خراسان الغربة اللي عاش فيها الإمام الغربة عن مسقط رأسه باعتبار أبعد شقة، أي وحدة، واثنين الغربة بين أناس ليسوا من شيعته، ولكن من الله به عليهم فكان وجوده سببا من أسباب تشيع المنطقة، ولهذا الآن هي مركز من مراكز شيعة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وكما أخبر رسول الله، أخبر أمير المؤمنين، إخواني ما رأيت عدد روايات في زيارة أحد بعد زيارة الحسين سلام الله عليه كما رأيت في عدد روايات زيارة الرضا سلام الله عليه. نعم، درجة أولى كثرة الروايات في زيارة الحسين، درجة ثانية في علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. ولعل السر أن الأئمة أرادوا أن يحثوا شيعتهم على أن يقصدوا تلك المنطقة ليكون ذلك سببا للتبليغ بمبادئ أهل البيت، بقيم أهل البيت، يعني فيها خصوصية المسألة. وورد في عيون أخبار الرضا للصدوق رحمه الله ومصادر أخرى أن الإخبار عن الإمام الرضا وعن دفنه في خراسان ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، ووردت روايات عن أمير المؤمنين، روايات عن الإمام الصادق وعن الكاظم وعن الرضا الخمسة صلوات الله عليهم، وردت عنهم روايات عديدة في أن بقعة خراسان ستكون مزارا، ستكون مدفنا للإمام سلام الله عليه، وتكون مزارا لشيعته عليه السلام. ولهذا الإمام عليه السلام أكمل قصيدة دعبل بهذا المعنى حينما دخل على الإمام وقرأ عليه تائيته الرائعة والمروعة في آن واحد، مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مغفر العرشات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالثفنات، إلى أن قال أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات، إذا وتروا، يقول أشوف الإمام يقلب كفه يقول بلى إنهن صفرات يا دعبل كما تقول، ثم يقول: إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا من الأوتار عن الأوتار منقبضات. الإمام يقول له: بلى إنهن منقبضات يا جعبل. را عليها السلام هذا النداء الذي استطاع في أن يثير المجلس دموعا ونحيبا. بكى الإمام عليه السلام لما سمع هذا النداء. قال: أفاطم قومي يا ابنة الخير وانجبي نجوم سماوات بأرض فناتي. صورة رائعة. الله أكبر. نجوم سماوات وين؟ بأرض فناتي. قبور بكوفة وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوات وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى بباخمرة لدى الغربات. وقبر بس قبل ما يوصل لهذا البيت ذكر أبيات سيد الشهداء سلام الله عليه. تسلسل القصيدة هكذا يقولون أنه قال: وأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكنه صفاتي قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. هنا دخل الإمام رضا عليه السلام وقال له: يا جعبل أو تحب أن أكمل قصيدتك؟ قال: بلى يا ابن رسول الله أتبرك بما تقول. قال: يا جعبل وقبر بطوس يا لها من مصيبة. لاحظ هو الإمام ينعى نفسه وكيف يعبر عن مصيبته. هو يقول يا لها من مصيبة. هو يقول عن مصيبته. الله أكبر. ما عظمها يا ابن رسول الله. وقبرا وقبرا بطوس يا لها من مصيبتي إن ألحت على الأحشاء بالحرقات. قال: جعبل سيدي لمن هذا القبر؟ قال: يا جعبل لا تمضي الأيام والليالي حتى أقتل مسموما وتكون طوس مدفنا لجسدي ومزارا لشيعتي فمن زارني على بعد مسافتي غفر الله له. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته. فقال جعبل: علي بن موسى ارشد الله امره وصلى عليه افضل صلوات منهم الساعة مرة ومنهم في خراسة ومنهم ضرب طيبة ومنهم ضرب كوفة. وعظم مصيبة مصيبتي المذبوح عطشا يا ابا عبد الله حسين وين اللي يساعدني على حسين. لسان حال الزهراء عليها السلام: لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ولا الى بغداد ما رحت وتعنيت كلهم علي وابن وحيت والدمع هالليل لبعيد عني والذي عندي طريقي. أئمة البقيع سلام الله عليهم يقول: أبصلت الهروي كنت عند سيدي علي بن موسى الرضا عليه السلام ذات يوم فقال لي: يا أبا الصلت إن هذا الطاغية يعني المأمون سيستدعيني إلى قصره فاصعدني فإذا دخلت عليه فقف عند باب القصر. وكان المأمون العباسي قد أعد للإمام عنبا مشموما يا بصال جلس عند باب القصر فإن خرجت مكشوف الرأس فكلمني وإن خرجت مغطى الرأس فلا تكلمني. بالفعل أبو الصلت يقول تبعت الإمام سلام الله عليه لأن جاء إلى قصر المأمون وقفت عند الباب. دخل الإمام عليه السلام لما دخل قدم له المأمون عنبا مشموما فأبى الإمام أن يأكل منه. قال له المأمون أو تتهمنا يعني ما عندك اطمئنان لنا؟ قال له المأمون أو تتهمنا. وألح عليه بأن يتناول من تناول منه بعض الحبات. أحس الإمام بحرارة الشام يسري في أمعائه فغطى رأسه وقام. صاح به المأمون قال إلى أين؟ قال إلى حيث وجهتني إليه. أنا رايح للموت إلى حيث وجهتني إليه. يقول أبو الصل خرج الإمام مغطى الرأس فلم أكلمه. أقبلت في خدمتي لا تعرف لما دخل ألقى بنفسي على الفراش مشموم ما يستقر إلى قرار. تارة يأخذ الدار طولا وعرضا وتارة يلقي بنفسي على الفراش. قال لي يا بصل تغلق الأبواب لا يدخل أحد. أغلقت الأبواب بين أنا كذلك وإذا بغلام سباعي ثماني دخل في صحن الدار. قلت له من أنت وكيف دخلت والباب مغلق؟ قال لي يا أبا الصلت إن الذي حملني من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني الدار والباب مغلق. قلت له ليش من أنت؟ قال أنا محمد الجواد. بين أنا أكلمه وإذا بالصوت من جوف الحجرة صوت الإمام رضا وهو يقول يا أبا الصال تعس البيت يدخل علي لا تأخره قال يدخل بسرعة. يقول أنا أنظر دخل محمد الجواد على أبيه الرضا عليه السلام. يقول الإمام كانت أثقلته العلة على فراشه لكن لاحظ الشوق أثقلته العلة على فراشه بمجرد أن وقعت عين الرضا على الجواد وسب من الفراش قام إليه وعانقه وضمه إلى صدره وقبل بين عينيه بعد ثم أخذ يسحبه سحبا رفيقا إلى الفراش. أكب الجواد على أبيه الرضا عليه السلام وهو يصيح وابتاه ومشموما حضر عند الجواد وقعد يمه لقى مشموم ويعالج بسمه اهوى علي الفم وجهه وشمه وطاد الصبر لم صاب تهجم. الامام عليه السلام حظي بهذه النعمة لامنية امنية كل اب ان يحضر ابنه عند مقتله عند موته نعم يستقبل به القبلة. تدري من جملة احكام المحتضر انه يستقبل القبلة يحضر ابنه عنده. الله اكبر يا غريب كربلاء يا ابا عبد الله من الذي كان عندك ساعة مصرعك كيف استقبلت القبلة ابا عبد الله؟ أين ولدك زين العابدين العليل المريض؟ لم يحضر أحد من ولده إلا عيال إلا نساء ويتامى زينب وأخوات زينب فواحدة تحن عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء وأخرى بفيض النهر تضع تصبغ وجهه واخرى تفديه واخرى. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، عجل ظهور مولانا صاحب الامر، واجعلنا من انصاره والشهداء تحت لوائه. تقبل اللهم منا والمؤسسين والسامعين باحسن القبول، وبلغ اموات جميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.